بسم الله الرحمن الرحيم. جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن. جاءوه أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام، يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة، فزينت له نفسه السفر وانطلق معهم، وليته لم يفعل. اتفقوا مع بغي زانية فاجرة، أدخلوها عليه ولا زالت به حتى سقطت كأسا من خمر، ثم ثانية ثم ثالثة، ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه. تبا لهم ولأمثالهم، دخلوا عليه ضاحكين شامتين، أيقظوه فلان فلان فلم يجبهم. صاحبنا مات من ليلته في فراشه على أسوأ ختام. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي أصحاب هؤلاء؟ أي أصحاب هؤلاء؟ أي أصحاب هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.